من نهاية الأرب الجزء السادس عشر صفحة 384 ذكر قصة الرجل. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدارس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد زنى رجل بينهم بعد إحصانه بامرأة من يهود قد أحصنت، فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد فاسألوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم عليهما، فإن عمل فيهما بعملكم من التجبية والتجبية الجلد بحبل من ليف قد طلي بقار، ثم تسود وجوههما، ثم يحملان على حمارين وتجعل وجوههما من قبل أدبار الحمارين، فاتبعوه فإنما هو ملك وصدقوه، وإن حكم فيهما بالرجم فإنه نبي، فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموه، فأتوه فقالوا: يا محمد، هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت، فاحكم فيهما. فمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى أحبارهم في بيت المدارس، فقال: يا معشر يهود، اخرجوا إلى علمائكم. فقال: يا معشر يهود، اخرجوا إلي علمائكم. فأخرجوا إلي عبد الله ابن سورية وأبا ياسر ابن أخطب ووهب ابن يهوذا، فقالوا: هؤلاء علماؤنا. فسألهم صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا: هذا عبد الله بن سورية أعلم من بقي بالتوراة. فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما شابا من أحدثهم سنا، فقال له: يا ابن سورية، أنشدك الله وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلم أن الله حكم في من زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ قال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم، إنهم لا يعرفون أنك لنبي مرسل ولكنهم يحسدونك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر برجمهما، فرجم عند باب مسجده، ثم كفر بعد ذلك ابن سورية وجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه، أي الرجم. ومن يرد في الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سمعون للكذب أبكالون للسحر، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى آخر القصة. وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما، فرجم بباب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام إلى صاحبته فجنأ عليها يقيها مس الحجارة حتى قتل جميعا. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما حكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما دعاهم بالتوراة، وجلس حبر منهم يتلوها وقد وضع يده على آية الرجم، فضرب عبد الله بن سلام يد الحبر ثم قال: هذه يا نبي الله آية الرجم يأبى أن يتلوها عليك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحكم يا معشر يهود، ما دعاكم إلى ترك حكم الله وهو بأيديكم؟ فقالوا: أما إنه كان فينا يعمل به حتى ذنى رجل منا بعد إحصانه من بيوت الملوك وأهل الشرف فمنعه الملك من الرجم، ثم ذنى رجل من بعده فأراد أن يرجمه فقالوا: لا والله حتى ترجم فلانا. فلما قالوا ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على التجبية وأماتوا ذكر الرب والعمل به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أول من أحيى أمر الله وكتابه وعمل به. ثم أمر بهما فرجم عند باب مسجده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت في من رجمهما. قال: واجتمع كعب بن أسد وابن صلبة وابن صلوبة وعبد الله بن سورية وشأس ابن قيس، وقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فإنما هو بشر فأتوه. فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم، وأن إن اتبعناك اتبعك يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين بعض قومنا خصومة، أفنحاكمهم إليه فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك؟ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله فيهم: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثير من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبار يهود أبو ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وعازر بن أبي عازر وخالد بن زيد وآذار ابن أبي آذار وأشع، فسأله عن من يؤمن به من الرسل، فقال صلى الله عليه وسلم: نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى جحد نبوته وقالوا: لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به. فأنزل الله تعالى فيهم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون. قال: وآتاه صلى الله عليه وسلم رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الضيف ورافع بن حريملة، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ قال: بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من النفاق، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس، فبرأت من أحداثكم. قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا، فإن على الهدى والحق، ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل الله تعالى فيه: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قال: وآتاه صلى الله عليه وسلم النحام ابن زيد وقردم ابن كعب وبحري ابن عمرو، فقال: يا محمد، أما تعلم مع الله إله غيره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله غيره، بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله تعالى فيهم وفي قولهم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل: لا أشهد، قل: إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال: وكان رفاع بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهر الإسلام ونافقه، فكان رجال من المسلمين يؤدونهما. فأنزل الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إلى قوله: وإذا جاءوكم فقالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وقال جبل بن أبي قشير وشمويل بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا كما تقول. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال محمود بن سيحان ونعمان بن أضاء وبحري بن عمر وعزيز بن أبي عزيز وسلام بن مشكم وفحناص وعبد الله بن سورية وابن صلوبة وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقير وأشجع وكعب ابن أسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق يا محمد أن هذا الذي جئت به حق من عند الله؟ فإن لا نراه متصقا كما تتصق التوراة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا به ما جاءوا به. فقالوا عند ذلك: يا محمد أما يعلمك هذا إنس ولا جن؟ وقال: أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وأني رسول الله تجدون ذلك مكتوبا عندكم في التوراة. قالوا: يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه على ما أراد، فأنزل علينا كتابا من السماء نقرأه ونعرفه وإلا جئناك بمثل ما تأتي به. فأنزل الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والظهير العوز. قال: وأتى رهط من يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد هذا الله خلق الخلق فما خلقه؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطقع لونه، فجاءه جبريل عليه السلام فسكنه فقال: فضفض عليك يا رسول الله. وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما تلا عليهم قالوا: فصف لنا كيف خلقه، كيف زراعه، كيف خلقه، كيف زراعه، كيف عضده. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من غضبه الأول، فأتاه جبريل فقال له مثل ما قاله له أول مرة، وجاءه من الله بجواب ما سألوه. فقال: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكانت ثم سؤالات يهود وعنتهم وبغيهم وتحريفهم وتبديلهم كثيرة، قد نطق بذلك كله القرآن وجاء بالرد عليهم وبالتكذيبهم وتفريقهم. ثم سلط الله عليهم المسلمين وحكم فيهم سيوفهم فقتلوهم وأجلوهم واستأصلوا شأفتهم وأصروا وسبوا منهم على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الغزوات والسرايا. فلما أيسوا وأبلسوا عمدوا إلى تخيلات آخر من السحر والسمع.